السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله بعد الكلام الذي سمعناه؟ أنا بقول إن كلامنا ده هيفضل كلام إلا إن تحققته هنا المدرسة الربانية. في المدرسة الربانية نريد أن نتعلم العمل. أعمل إيه مع قلبي؟ أعملها دي إزاي؟ كيف؟ كيف وأخواتها؟ إزاي أقدر أنفذ الكلام ده؟ قلنا بينك وبين الله معان إذا أحققتها تحققت، إذا تحققت ذقتها، ذقت طعمها، عشتها. إزاي حققها؟ الإدمان، المواظبة على السير ليلا ونهارا. قال الله عز وجل: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. تاني صلي صلي طب صلي تاني ادفع الدفع عندنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تنال الرضا ربنا أمرك اهو بإيه؟ نمر واحد، اصبر، فاصبر على ما يقولون. اتنين، سبح. أسبح إمتى بقى؟ ها؟ شوف ربنا لما أمرك قال وسبح بحمد ربك، ها؟ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أناء الليل فسبح وأطراف النهار. كده إمتى يا محمد؟ 24 ساعة. سبح سبح سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم لعلك ترضى لعلك ترضى. فالشاهد هنا ايه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واستعينوا، قول، بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الغدوة الصبح، والروحة الظهر، وشيء من الدلجة طول الليل. هو ده مداومة العمل، المواظبة على العمل، الإصرار على النجاح، الثبات، عدم الركون إلى الفشل، معاناة مقاومة الفشل. استمر، هي دي عشان توصل أن يكون لك قلب سليم، أن يكون لك قلب سليم. هناك أسباب كثيرة جدا لاستجلاب النور للقلب، منها الولاية، الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ومنها اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الاصطفاء والاجتباء، الله نور السماوات والأرض، يهدي الله لنوره من يشاء من يشاء من يشاء. قال الله عز وجل: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من نور يقولوا ايه؟ خرج سعيد بن المسيب في ليلة مطر وطين وظلمة منصرفا من العشاء، فأدركه عبد الرحمن بن عمرو بن سهل ومعه غلام معه سراج. سعيد بن المسيب ماشي والدنيا ظلمة شتاء وليل وصين، فلحقه عبد الرحمن بن عمرو بن سهل ومعه غلام الخدام بتاعه شايل سراج حاجة تنور. فمشى يتحدثان حتى إذا حاذى عبد الرحمن بداره انصرف إليها وقال للغلام امشي مع أبي محمد بالسراج. أما جم عند البيت دخل وقال للغلام للخدام روح وصل عمك. فقال سعيد بن المسيب لا حاجة لي، لا حاجة لي بنوركم، نور الله خير من نوركم. فأضاء له نور في إبهامه مشى به إلى بيته. الكرامات دي لا ننكرها، لا أصبعه ده بقى لندا كهرباء شغال بالبلوتوث، بس الواي فاي بتاعه سماوي. من أسباب استجلاب النور الرضا بالشريعة. قال الله عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، على نور من ربه. أيضا القرآن نور، القرآن نور. قال الله عز وجل هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. حياة القلب نور. قال الله عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. طلب العلم الشرعي نور، نور. قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه الكتاب والإيمان نور ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. التقوى نور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. الأعمال الصالحة نور. قال الله عز وجل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم، بشراكم. صلى الرسول، قال رسول الله بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. في صحيح البخاري أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما، فلما تفرقا تفرق النور معهما. سبحان الله العظيم. الوضوء نور، غر محجلون من آثار الوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيب نور، الشيب نور في وجه المسلم فمن شاء فلينتف نوره. الناس اللي كل ما يلاقي شعر بيضة ينتفها بتنتف نورك. الشاهد يعني إن أسباب استجلاب النور للقلب أسباب كثيرة، ولكن ما الذي يطفئ نور القلب؟ المعاصي، المعاصي والذنوب والسيئات، وخصوصا معاصي القلب. ولابد أن تعلم أخي الحبيب أن معصية القلبية أعظم من المعصية من معاصي الجوارح. معاصي القلوب أعظم من معاصي الجوارح. الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. وقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يبقى الكبر معصية قلبية تمنع من دخول الجنة. والمؤمن إذا قال لا إله إلا الله وإن زنى وإن سرق المعاصي الجوارح يدخل الجنة، لكن المتكبر ما يدخلش. وده الخطر يا جماعة. لما أقول لك النهاردة الكبر واسألك وطلبك بالجواب المحدد، هل في قلبك ذرة كبر؟ جاهد بقى، جاهد انك تتواضع. في اثر عجيب جدا فاتني وانا بتكلم معاكم في منزلة التواضع، يقول ايه الاثر ده؟ ان الله يضع يده على رؤوس خلقه، فمن طأطأ لها وتواضع رفعه الله، ومن دفعها وشمخ بأنفه قصمه الله. أثر عجيب جدا أن يد الله فوق رؤوس خلقه. اللي هيطاطي ربنا هيرفعه، واللي هيزق كده ويطلع أنا يقسمه الله. معاصي القلوب، هقرأ بسرعة جدا، أقرأ في دقيقتين. هيا. معاصي القلوب، أولا الشك، الشرك، الكفر، الاغترار بالله، الأمن من مكر الله، القنوط من رحمة الله، احتقار الذنوب، والتسويف بالتوبة، قلة الاكتراث بتراكم الأوزار. معاصي القلوب، انك انت المعاصي عمالة تكتر وانت لا تبالي، لا تبالي، بتهجم على المعاصي، الجرأة على معاصي الله، قلة الاكتراث بتراكم الأوزار، الإصرار على المعاصي، التيه والرياء، العجب والنفاق والتفاخر وحب الزينة والمباهاة بالدنيا، التعزز والتكبر والزهو والأنفة من المسكنة والانكسار للشرع، النكث والخيانة والغدر، الحسد والغل والحقد، الشماتة والعداوة والبغضاء، سوء الظن والتجسس، إضمار السوء والتربص بالدوائر، مساعدة الهوى ومخالفة الحق، الرضا بالهوى والحب والبغض بالهوى، الجفاء والقطيعة والقسوة وقلة الرحمة، الأماني، الحرص، الطمع، الطيرة، الطغيان بالمال، الفرح بإقبال الدنيا، احتقار النعم واستقلال الرزق، استبطاء الله في القطيعة، الغفلة عن الله عز وجل، الاحتقار بمصائب الدين، استعظام الدنيا والحزن على ما فات منها والأسف على ما فات من أهوائها، والمسرة بموافقة شهواتها المردية، الاستهانة بعلم الله بمساوئك، الاستهانة بنظر الله إلى قلبك، الاستهانة بوسخ في قلبك. قالوا من أعظم معاصي القلوب علمك بخبث في قلبك مع علمك باطلاع الله على ذلك وصبرك على ذلك، قلة الحياء من اطلاع الله على فسادك. هذه بعض معاصي القلوب. والله وإن تعديد هذه المعاصي ليؤلم القلب، ولكن السؤال ماذا في قلبك منها؟ والمطلوب توبوا من معاصي القلوب. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.